بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم، هذه هي السنة، تقديم الصلاة على الخطبة في العيدين بخلاف الجمعة. الجمعة تقديم الخطبة على الصلاة، يعني خطبتي العيد. يقصد بالخطبة يعني بما يشتمل خطبتي. اي نعم، رواه الشيخان البخاري ومسلم. طيب، يعني خطبتي العيدين. ايه، وفيه يعني في هذا الحديث من الفقه ان خطبتي العيد بعد صلاته، يعني عكس الجمعة، فلو قدمتا عليهما لم يعتد بهما. يعني هما خطبتا العيد سنة، يعني لو تركهما الناس، يعني مثلا اقتصر على صلاة العيد كفى، ولكن السنة أن يأتي بالخطبة. لكن لو أتى بالخطبة قبل الصلاة لم يعتد بها في السنية، يعني لا يعتبر أنه أتى بالسنة حتى يعيدهما، لكن لو تركهما ما عليه إثم. كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت. لا تجزي الراتبة قبل الفريضة، يجوز تأخيرها، لكن لا يجوز تقديم المتأخرة. البعدية لا تقدم، ولكن القبلية تؤخر، لأن وقت البعدية يكون بعد انقضاء الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، مؤقتة بهذا. أما القبلية فوقتها وقت الظهر أو وقت الصلاة، وإن كان تقديمها أفضل، يعني أدب يعني، لكن لو أخر القبلية جاز، ويأتي بها بعد الفريضة سواء أنه، والأفضل أن يبدأ بها هي الأولى بعدين يأتي بالبعدية. وعن أبي إبراهيم عمرو بن شعيب، وعن أبي إبراهيم عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا السند هذا العلماء اختلفوا فيه، والأصح أنهم مرويات. هذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قبيل الحسن، حديث الحسن، مثل مرويات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يكون يعني هذا السند يعني قوي حسن، أغلب العلماء على ذلك. نعم. القرشي المدني قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في صلاة الفطر سبع في الركعة الأولى بعد دعاء الافتتاح، وخمس في الأخرى قبل التعوذ. يعني في قبل التعوذ، يعني في تكبيرات العيد، أول ما يبدأ يكبر تكبيرة الإحرام، ينوي العيد، عيد الفطر، ثم يقول الله أكبر، ثم يأتي بدعاء الافتتاح وجهته أو نحوه، يعني أو نحوه، ثم يأتي بالتكبيرات السبع ولاءا، لكن يعني الأفضل أن يفصل بفاصل بين سكتة أو يذكر فيها الله، يسبح الله بين كل تكبيرتين، يقول الله أكبر، ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول الله أكبر. فإن والى، بعضهم قال إن والى بين التكبير قال الله أكبر الله أكبر الله، تبطل الصلاة، لأنه أتى بحركات، هذا بعض الشافعي، ولكن الرملي أظن قال لا، ما تبطل صلاته، لأن هذه الحركات مشروعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها مع رفع اليدين، فلا تبطل الصلاة حتى لو توالت. بعضهم قال إن توالت تبطل الصلاة، الأفضل تأخيرها شوي بين كل تحية وآخر، ويأتي بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال بعضهم ولا يزيد ولا حول ولا قوة، يزيد ولا يقول إلا بالله العلي العظيم، لأنه ما وردت بحديث صحيح. يقتصر على ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكبر سبعا ثم يكبر للهوى إلى الركوع. إذا سبع تكبيرات في الركعة الأولى عدا تكبيرة الإحرام وعدا تكبيرة الركوع، يعني مع تكبيرة الإحرام والركوع تكون تسعة. والقراءة والقراءة نعم، والقراءة بعدهما. أيوه. عندي وخمسة في الآخرة والأخرى. في الأخرى يصير يجوز في الآخرة. نص الحديث. والركعة ويجوز في الأخرى. يعني الركعة الأخرى أو الآخرة الركعة الثانية، يعني الآخرة بمعنى الثانية، ثانية خمسة عدا تكبيرة القيام، لا تحسب تكبيرة القيام إلى الاعتدال. لا تحسب تكبيرة القيام من السجود. طيب، والقراءة بعدهما أي بعد، والقراءة تكون بعدهم بعد إيش؟ أي بعد تكبيري الأولى والآخرة، بعد تكبيري الأولى والآخرة. هكذا تكبيري عندك يا محسن؟ تكبيري إيه، بعد تكبيري الركعتين، لأنه تكبيرات اثنين، واحدة في الركعة الأولى وواحدة في الثانية. يعني بعد التكبير الأولى يقرأ القراءة بالفاتحة وما بعدها من القرآن، يكون بعد التكبيرات السبعة في الركعة الأولى، وقراءة الفاتحة وما بعدها من القرآن يكون بعد تكبير بعد التكبيرات الخمسة من الركعة الثانية، لأنه عند الأحناف غير ذلك. عند الأحناف يوالون بين القراءتين ويجعلون الأولى فيها القراءة تكبير ثم القراءة، إذا قام يقرأ ثم يكبر بعد القراءة في الركعة الثانية. والآخرة كلتيهما. كلتيهما نعم. رواه أبو داود وحسنه الترمذي. ونقل عن البخاري تصحيحه. ونقل عن البخاري تصحيحه، قوله ونقل عن البخاري تصحيحه أي ليس في الجامع الصحيح، بل إما أنه سئل عنه فقال صحيح، أو أنه صححه في كتاب آخر، مثل في كتاب التاريخ للبخاري تحت كما نقله الترمذي عنه في العلل، أو في العلل إيه؟ صححه أحمد وعلي بن المديني. تلخيص الحبير. أيوة، أخذ من ذلك يعني أنه ليس معنى أنه صححه في الصحيح، لا، في كتاب آخر هو ذكر المعلق أنه من العلل، العلل البخاري. وفيه من الفقه أيضا في هذا الحديث من الفقه أن السنة في الركعة الأولى من صلاة عيد الفطر سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسة، ومثلها في ذلك صلاة عيد الأضحى. هذا ثبت في هذه الحديث في عيد الفطر، وعيد الأضحى كذلك يقاس على ذلك. نعم. قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف في الركعة الأولى واقتربت في الثانية، اقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم. يقرأ في ذلك في إيش؟ في عيد إيش؟ الفطر والأضحى، إذا ثابت عن رسول الله يعني في الركعة. لكن الناس هذه السنة، ولكن الناس الآن لا يحتملون يعني التطويل. نعم. وفيه أن السنة في القراءة بعد الفاتحة في صلاتي العيدين أن تكون بهاتين السورتين. نعم. قال وعن جابر وابن عبد الله قال يعني جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه رضي الله وسلم عنهما، ما قال رضي الله عنهما؟ لا، عجيب. طيب ليش زيادة الهو شيخنا؟ هو ليش يزيدونها مرات؟ مشان يفهم انه لو قال جابر واقتصر على جابر ابن عبد الله، لا هو قال جابر ابن عبد الله قال ايه، لو لم يقل هو ابن عبد الله لالتبس بغيره، لانه في جابر غير جابر بن عبد الله، في جابر ابن يعني في اكثر من جابر من الصحابه، فلذا قال هو ابن عبد الله حتى لا يلتبس بغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق ثاني. قيل في الحكمة من ذلك حتى يشهد له طريقه الذي يذهب فيه ويرجع فيه، وقيل حتى يتصدق على أكثر عدد، يتصدق على من في طريقه عند الذهاب ويتصدق على من في طريق عند الرجوع، يكون أكثر من لو تصدق على فقراء طريق واحد، وقيل حتى يعني يسلم على عدد أكبر، يعني هكذا قيل في هالحكمة، يعني من أنه إذا كان يوم عيد خالف الطريق كما في البخاري وغيره يعني. نعم. أي ذهب في طريق ورجع في أخرى، رواه البخاري. وفيه أن السنة أن يذهب في طريق ويرجع في أخرى، والسنة أن يكون الذهاب في أطولهما والرجوع في الأقصر، أقصر الطريقين، يذهب في من أطول الطريقين ويأتي من أقصرهم. نعم. والحكمة في مخالفته بين الطريقين أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للأجر، الأجر نعم، ويرجع في أقصرهما ليشتغل بمهم آخر، أمر مهم آخر. نعم. وقيل هو الله أعلم. وقيل خالف بينهما ليشهد له الطريقان، طريقان اي نعم، وقيل ليتبرك به اهلهما، اهل الطريقين يستفيدون من بركته، اهل الطريقين يستفيدون من بركته. نعم. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة ان يخرج من يريد الخروج الى صلاة العيد ماشيا لا راكبا. نعم. رواه الترمذي وحسنه. نعم. وفيه سن المشي إلى الصلاة تكثيرا للأجر، أجر الخطوات، لأن الخطوات معدودة للمصلي، فكلما خطأ خطوة كتبت له حسنة، رفعت له درجة، محيت عنه خطيئة، فالخطى هذه الحكمة. وكلما تعب الشخص في العبادة يناله أجر أكثر، يعني بينما لو ذهب راكبا ما نستطيع نعد الخطوات كم هي، بعدين يروح مرتاح ويرجع مرتاح. هذا إذا كان المصلى يعني قريبا، لكن إذا كان هو مريض مثلا أو يشق عليه الذهاب بشدة حر أو برد فلا بأس أن يركب. نعم. قال: باب صلاة الكسوف. أي نعم. للشمس والقمر، يقال للشمس والقمر كسوف، هذا قول، ويقال الكسوف للشمس والكسوف للقمر، وقد يقال للاثنين. نعم. مختلف في ذلك. ويعبر بدل الكسوف فيهما بالخسوف في قول، وبالكسوف في الشمس والخسوف في القمر في آخر، في قول وهو آخر. أشهر. هو الأشهر أن الكسوف للشمس والخسوف في الحديث الصحيح، كسفت الشمس في عهد رسول الله، وفي القرآن وخسف القمر. إذا الأحسن أن نقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال: عن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ولد النبي، ابن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال الناس: إن كسفت الشمس لموت إبراهيم. لأنه كان في المتعارف عليه في زمنه أن الشمس لا تكسف إلا لموت عظيم، فلما مات إبراهيم عليه السلام ولد النبي صلى الله عليه وسلم اتفق أن كسفت الشمس، فقالوا حسب ما يعرفون أعرافهم إن كسفت لأجل موت إبراهيم، لأنهم ما يرون أنه أحد عظيم في ذلك الوقت قد مات إلا إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن النبي، نعم، ابن رسول، ابن نبي الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قالت الناس، هذا المفهوم السائد عندهم في زمنه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، أي علامتان يخوف فيهما عباده. يعني هذه الحكمة من كساف الشمس أو الخسف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده عند الكسوف أو الخسوف مثلا. نعم، إذن ليس الكسوف والخسوف من أجل موت عظيم، بل هما آيتان من آيات الله تعالى يخوف الله بهما عباده عن طريق الكسوف والخسوف. نعم. طيب، فإذا رأيتم ذلك ماذا نصنع؟ إذا حصل الكسوف والخسوف ماذا نفعل؟ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم، أحد ولا لحياته، أي لحياته زيادة، لا لموت أحد ولا لحياة أحد من الناس. نعم. فإذا رأيتموهما، رأيتم انكساف الشمس وانخساف القمر، نعم، فادعوا الله، فادعوا الله وصلوا، وادعوا الله حتى ينجلي ما بكم. نعم، وصلوا للكسوف حتى ينكشف، وحتى الخسوف يصلى له. طيب، نعم، أي الكسوف، رواه الشيخان. وصلوا للكسوف وحتى صلى الخسوف أيضا قياسا على الكسوف. أما الكسوف فقد ورد الأمر بالصلاة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. أنا رواه الشيخان. أنا وفي رواية للبخاري حتى ينكشف ما بكم، أي بدل ينجلي ينكشف، ها؟ ينكشف زيادة ما بكم، ما بكم. إيه. نعم، وفي ينكشف ما بكم من الخوف أو الحزن أو على فقد نور الشمس أو نور القمر، هذا يهتم المسلمون لذلك، لذلك فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم. وفيه دليل على أنه يسن عند الكسوف الدعاء بكشفه. اي نعم، وصلاة تخصه، تخص الكسوف ولها كيفية معينة. اي نعم، وأنها تسن جماعة، لأنه قبل صلاتهم صلوا أي جماعة، وقد صلى صلى الله عليه وسلم الكسوف جماعة. وعلى أن الكواكب لا فعل لها ولا تأثير، لا تأثير، يعني أن القول السائد في زمنهم أن الشمس والقمر ينكسفان لموت أحد، لا، ليس لهم إرادة، هم كوكبان مخلوقان لله تعالى مأموران بالسير، لا ليس لهم إرادة بل هما مأموران. إيه نعم، وأنهما لا إرادة لهما حتى ينكسفان بأنفسهما أو ينخسفان، لا فعل لهما ولا تأثير، خلافا لمن زعم أنها تؤثر. إيه، هؤلاء أهل الهيئة أو الفلاسفة قالوا لها تأثير الشمس والقمر، لهما تأثير. نعم، وأن كسوف الشمس والقمر إنما يكون لموت عظيم. بعضهم زعم هكذا أن لهما تأثير، وأن انكسافهم وانخسافهم لأجل موت عظيم، هذا كله زعم لا حقيقة له. ففي الحديث رد عليهم، على من يقول ذلك من أهل الفلاسفة أو المنجمين أو الفلكيين أو نحو ذلك. نعم، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، أي كسوف القمر. إذن يشرع الجهر في كسوف الشمس، جهر في كسوف إيش؟ أي كسوف القمر، كسوف القمر، إيه، جهر في كسوف القمر، لأن صلاة ليلية الأصل في صلاة الليل الجهر، ومعنى هذا أن الكسوف يطلق على القمر أيضا. أي كسوف القمر بقراءته فصلى أربع ركعات، يعني ركوعات في يعني ركوعان في ركعة، مو هكذا عندك محسن؟ يعني مو واضح تاء ولا نون، لا ركوعان، ركوعات خطأ، يعني ركوعان، ايش قال؟ ركوعان يعني ركوعان في ركعتين وأربع سجدات، يعني ركوعان يعني ركعتين في أربع مرات يقوم ويسجد إيش؟ أربع مرات، أربع سجدات. يعني ركوعات مو مقصود فيها تفسير الحديث أربع ركعات؟ أربع ركعات، مو ركعات حقيقية، يعني هو في ركوع لكنه مو يعني كل ركوعين بكل ركوعين بسجدتين، كل ركوعين في ركعة واحدة، يعني كل واحدة من الركعة من الركوعين يعني فيها قيامان، فيها قيامان. والله أنا أرى أن يقول يعني ركوعين، وقال ركوعات ركوعات، وفسر الحديث قال فصلى أربع ركعات يعني ركوعات بعدين قال يعني ركوعات بعدين نص الحديث في ركعتين وأربع سجدات، يعني أربع ركعات أو ركوعات أو ركوع، يعني كل ركوعين في سجدتين، يعني يحرم ويقرأ يركع ثم يقوم ثم يقرأ لا يسجد ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، والثانية الركعة الثانية هكذا القيام هكذا معروفة في الفقه. هذا الأكمل، أكمل آية، هذا الأحسن. لكن لو صلى يعني صلى ركعتين كالركعة ركعتين بالشكل المعروف يجزئ، لكن هذا هو الأفضل. وبقي أكمل من هذا وهو تطويل القراءة وتطويل التسبيح في الركوع والسجود، تطويل القراءة هذا أكمل شيء. نعم. وأربع سجدات فيهما رواه الشيخان واللفظ لمسلم. نعم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. يعني كل صلاة تفعل جماعة غير المكتوبة يستحب، كالعيد مثلا والكسوف والخسوف والاستسقاء، أن ينادى لها الصلاة الجامعة. نعم. ينصبهما أن الصلاة جامعة بنصب الجزئين، يعني ائتوا الصلاة الأولى مع منصوب على المفعولية مفعول به، وجامعة منصوب على الحالية حال كونها جامعة. نعم. الأول على الإغراء أو أول على الإغراء، تقول الأسد يعني احذر الأسد. نعم. والثاني على الحال. نعم. طيب. ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر. الصلاة مبتدأ جامعة، يجوز رفع الاثنين على الابتداء والخبر. أي الصلاة جامعة. نعم. فاحضروها. ويجوز نصب أحدهما ورفع الآخر. نصب أحده، نصب الأولى الصلاة جامعة، يعني ائتوا الصلاة أو وجامعة يعني هي جامعة، أو نقول الصلاة جامعة على أن الأولى مبتدأ. أي نعم، بس الخبر وين؟ يعني احضروها جامعة، هكذا يكون جملة يعني. أربع أوجه. نعم. ورفع الآخر. وفي هذا الحديث أنه لا أذانة ولا إقامة لصلاة الكسوف، وأن السنة في صلاته أن يصلي ركعتين في كل ركعة قيامان. ركعتين في كل ركعة قيامان. وركوعان وسجودان. يعني في كل ركعة قيامان وفي كل ركعة ركوعان. ركوعان ولكن الركوعان كلاهما بسجدتين فقط. وتعبير كثير بأن هذه أقلها محمول على ما إذا شرع فيها يليه زيادة قيام وركوع. بنية زيادة قيام. بنيتي إذا شرع فيها بنيتي يليه بنيتي. شو عندك؟ لا تسأل الآن، أكمل. يليه ركوع إيش؟ يليه زيادة قيام وركوع في كل ركعة، وإلا فأقلها ركعتان بلا زيادة قيام وركوع في كل ركعة. هي ذكرنا أنه أقلها ركعتان بالشكل العادي المعروف، ولكن الأحسن أن يعني يزيد في كل ركعة قيامين، يقوم ويركع ويقوم ويركع بسجدتين. هو كاتب بنيتي إيش؟ زيادة قيام وركوع فيما يليه بنيتي. عندي إذا شرع فيها بنيتي ما فيها ليها. بنيتي إيش؟ زيادة قيام وركوع في كل ركعة. والله ما بنيتي ليش ما يكون يليه بعد يليه إيش؟ زيادة قيام وركوع في كل ركعة وإلا فأقلها ركعتان بلا زيادة قيام وركوع في كل ركعة. أنا أشوف يليه أنا كأنه يليه أحسن. هاي أقل وأقل شيء ثم يليه يلي هذا في الأفضلية يعني زيادة إيش زيادة يعني قيام وركوع أقل شيء ركعتان كالصلاة العادية ركعتان هذا أقل يليه يلي هذه الكيفية في الفضل ركعتان لكن يزيد في كل ركعة قيام آخر يعني مع أربع سجدات. أنا أشوف يليه يعني يليه في الفضل يلي ذلك في الفضل. طيب فأقل وإلا فأقلهما لكن فأقل تكتب في نسخة بنيتي وإلا فأقلها ركعتان بلا زيادة قيام وركوع في كل ركعة وإلا فأقلها ركعتان بلا زيادة كسنة السهو كما في المجموع كسنة الظهر كسنة الظهر السهو ما له ركوع كسنة الظهر سبحان الله خطأ فاحش كسنة الظهر ركعتان كسنة الظهر هناك عادية كالركعتان المعروفتان المعروفتين. نعم. وما في رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وفي أخرى له أربع رواية لمسلم أخرى أربع في كل ركعة أربع ركوعات أربع ركوعات وفي رواية لأبي داود خمس ركوعات سر عشرة أجيب عنها بأن رواية الركوعين أشهر وأصح أصح من البقية من الثلاثة والأربعة والخمسة ويحملها على الجواز لصلاة الكسوف ويحمل هذه الروايات على الجواز أنها تجوز في صلاة الكسوف. نعم. وهذا إنما يأتي على ضعيف من أن صلاة الكسوف تجوز بزيادة ذلك. هذا رأي ضعيف عند الشافعية. عند الشافعية هناك رأي ضعيف يأخذ بهذه الرواية أنه ربما يجوز له أن يزيد ثلاث ركوعات أو أربعة أو خمسة لكن المعتمد في المذهب لا يزيد على ركوعين أو أي على قيامان في كل ركعة. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على دليل أن الخسوف يستعمل في الشمس أيضا كما تقدم معنا الخسوف يستعمل في القمر الخسوف أيضا يستعمل في الشمس قال إن خسفت الشمس. نعم. فصلى صلاة الكسوف فقام قياما طويلا يقرأ فيه نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول ثم رفع كما في رواية لمسلم ثم سجد سجدتين ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون قيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس أي ضعف وعاد نورها كما كان فخطب الناس. انجلت الشمس عندك عندك ثم انجلت الشمس مكتوب هنا وضعف أي صفت صفت أي صفت مو ضعف بالعكس انجلت الشمس أي صفت صفى ضوءها كانت معتمة يعني. هذا الحديث اشتمل على الكيفية الفضلى وأحسن كيفية هي هذه ركعتان في كل ركعة قيامان يطيل القراءة في القيامين ويطيل تسبيح الركوع وتسبيح السجود يطيله طبعا يجعل قراءة الركعة الأولى أطول من قراءة الثانية ثم قراءة الثالثة أطول من الثانية ثم قراءة الركوع الرابع أي القيام الرابع أطول ثم السجود يطيله أيضا وكذلك بكثرة التسبيح، ثم الركوع أيضا يطيله بكثرة التسبيح، هذا هو الأفضل، هذه أفضل الكيفيات. رواه الشيخان واللفظ للبخاري. وفيه أنه يسن تطويل القيامات بالقراءة والركوعات بالتسبيح، وقضيته أنه لا يطول في الاعتدال والجلوس والسجود، وهو يعني كذلك يعني الاعتدال، وكذلك في الاعتدال احنا نحن عندنا ان الاعتدال ركن من اركان الصلاه، حتى الصلاه الفريضه ركن من اركان، والصلاه النافله كلها الاعتدال بعد الركوع ركن، لكن لا يطيله. حتى عندنا المعتمد عند الشافعيه ان اطاله الاعتدال من الركوع اطالته خلاف يعني زائد على الذكر الوارد فيه يبطل الصلاه، يبطل الصلاه. نعم، هذا هو الأصح المعتمد في المذهب. عندنا قول أنه لا يضر طول الاعتدال، فعلى هذا ينتبه أن القنوت في الصبح لا ينبغي إطالته على الزائد من الذكر الزائد، يعني اللهم اهدنا فيما هديت، زيادة مثلا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، لا يزيد على ذلك. نعم. وأما الجلوس فقد اختار النووي، يعني الجلوس بين السجدتين هل يطيله؟ نحن قلنا الاعتدال لا يطيله، لأن إطالته تبطل الصلاة على المعتمد. أيضا عندنا الجلوس بين السجدتين ركن قصير لا ينبغي إطالته، والمعتمد أن إطالته في الصلاة المفروضة يبطل الصلاة على المعتمد. طيب، في الجلوس بين إطالة الجلوس بين السجدتين في الكسوف إيش ماذا ما هو حكمه؟ ما حكمه؟ نعم. فقد اختار النووي، اختار النووي نعم أنه يطول فيه يطول أو يطيل فيه. نعم. بين السجدتين لصحة الحديث فيه، هذا خاص بالكسوف، الخسوف لا يشمل جميع الصلوات، فإن المعتمد في بقية الصلوات أن إطالة الجلوس بين السجدتين تفسد الصلاة المعتمدة. وأما السجود، يعني إذن هنا ورد الحديث بتطويل الجلوس بين السجدتين في الكسوف فقط. نعم. وأما السجود فالصحيح المنصوص في البويطي أنه يطوله، يطول السجود يطيله كما يطول الركوع. البويطي كتاب هو للشافعي، يعني هو من أقوال الشافعي، لكن الذي جمع هذه الأقوال تلميذ الشافعي، أحد تلاميذ الشافعي اسمه البويطي، فنسب الكتاب إليه كما نسب المختصر للمزني، مختصر المزني هو أيضا من كلام الشافعي. نعم. وفي حرملة أيضا هو من تلاميذ حرملة بن يحيى التجيبي، هذا من رواة مسلم، من شيوخ مسلم، هذا له جزء موجود في أقوال الشافعية، الشافعي نفسه يسمى حرملة. نعم. أنه يطوله لخبر فيه. نعم. رواه الشيخان. وسكت في الحديث عن قدر القيامات غير الأول. الحديث ذكر أنه يطيل القيامات، وذكر أنه القيام الأول يطيل فيه إيش القراءة، ذكر القيام الأول يقرأ بقدر إيش في القيام الأول؟ سورة البقرة. ذكر هذا سورة البقرة، لكن لم يذكر ماذا يقرأ في بقية القيامات الثلاثة الباقية. نعم. وسكت في الحديث عن قدر القيامات غير الأول وقدر الركوعات. أيوة، قدر الركوعات يعني كم يسبح الله في الركوع وفي السجود، هذا مسكوت عليه في الحديث، مسكوت عنه. نعم. وقد قدر أئمتنا الشافعية قدروا تطويل القراءة في القيام الثالث والثاني والثالث والرابع، قدروها قد والتسبيحات بهذه الأشياء الآتية. نعم. وقد قدر أئمتنا القيام الثاني بقدر 200 آية من سورة البقرة. البقرة أكثر من 200، يعني في القيام الأول البقرة، في الثاني أقل من ذلك 200، يعني بأن يعني يقرأ نحو 200. بعضهم قال يقرأ آل عمران، نعم. والثالث بقدر 150 آية، أي نعم. بعضهم قال بقدر حوالي تقريبا النساء، نعم. والرابع بقدر 100 منها، نعم، يعني المائدة مثلا. والركوع الأول بقدر 100 منها، هذا بالنسبة للقيام القراءة. أما الركوع فيسبح الله بقدر 100 آية من إيش؟ من البقرة. والثاني بقدر 80 منها، نعم. والثالث بقدر 70 منها، من البقرة، نعم. والرابع بقدر 50 منها، من البقرة، نعم. وفيه أيضا، هكذا رأى علماؤنا أي الشافعية، نعم. وفيه أيضا، وفي الحديث من الفقه أيضا، أنه يسن لصلاة الكسوف خطبة بعدها بأن يخطب، بعدها كالعيد، بأن يخطب الإمام موعظة بعد صلاة الكسوف أو الخسوف، نعم، يعظ فيها الناس، بأن يخطب خطبتين كالعيد، نعم، كما في العيد، لكن لا يكبر فيهما، لكن بدون تكبير. في العيد تكبير في أول الخطبتين تكبير، لكن في الكسوف والخسوف بلا تكبير، بل يحث السامعين لها على فعل الخير، يحث السامعين لها أي للخطبة أو لهما للخطبتين أو لها، يعني الخطبة الخطبة تشتمل على الخطبة، يقال مثل من خطبة الجمعة، هي خطبة، هي في خطبة، لكن قد يطلق عليهما بخطبة واحدة، يعني خطبة واحدة مركبة من خطبتين، يحث فيهما المستمعين على إيش؟ على فعل، يخوفهم بالله ويحثهم على فعل الخيرات والإكثار من الصدقات، نعم، على فعل الخير من توبة وصدقة وعتق ونحوهم. والكلام على أحكام صلاة الكسوف مبسوط، يعني الكلام مطولا على أحكام الكسوف والخسوف مطول في كتب الفقه، في كتب الفقه، نعم. قال: باب صلاة الاستسقاء، وهو لغة طلب السقيا. الاستسقاء طلب السقيا، يعني لأن السين والتاء يأتيان للطلب غالبا، يعني قل استغفر طلب المغفرة، استسقى طلب السقيا، نعم. وشرعا طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم، نعم، إليها، إلى السقيا، نعم. وهو ثلاثة أنواع لها، للاستسقاء ثلاثة أنواع، نعم. استسقاء يكون بالدعاء، بالقنوت، استسقاء بالصلاة، استسقاء بالصلاة مع الخطبتين، سيأتي مراتب، يعني أن الاستسقاء طلب السقيا عند الحاجة إلى المطر، أو ولو حاجة غيرنا، يعني إذا كان عندنا أمطار وفي بلاد أخرى للمسلمين ليس فيها أمطار نستسقي لهم، يعني الإسلام ما في أنانية، لا نقتصر على نقول نحن خيرنا كثير إذا ما نشغل، لا، المسلمون كالجسد الواحد نستسقي لهم، وإذا حصلت عندهم مصائب أيضا نقنت لأجلهم، نعم. وأدناها أن يكون بالدعاء، أدناها أن يكون بالدعاء، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، نعم. وأوسطها بالدعاء خلف الصلوات، الدعاء خلف الصلوات يعني في القنوت، يعني مثلا قنوت في الصلاة في الركعة الأخيرة أو بعد الصلاة، نعم. وفي خطبة الجمعة ونحوها، نعم، نعم. وأفضلها، نعم، أن يكون بصلاة مستقلة يعني وخطبة، نعم، وهو ما يأتي على الأثر، أيوة، يأتي بعد ذلك مباشرة، نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، أي متذللا خاضعا، لأنه هذا مقام التذلل، نحن يعني هذه نطلب من الله شيء مثل الاستسقاء، فالمقام يقتضي أن نتواضع لله ونتذلل له ونكثر من العتاقة والصدقة والصيام ومصالحة الأعداء وطلب التحلل من ممن مثلا ترى أنك أنه له حق عليك مثلا، ثم يخرجون في اليوم الرابع بعد أن يأمرهم الإمام بالصيام 3 أيام، يخرجون في اليوم الرابع في ثياب بذلة، يعني ثياب المهنة، ثياب الشغل، العمل، نعم، ويصلون ويصلي بهم الإمام ويخطب بهم، نعم. متبذلا بذال معجمة، أي لابسا ثيابا بذلة، أي مهنة. قال في المجموع: وثياب البذلة هي التي تلبس في حال الشغل ومباشرة الخدمة، وتصرف الإنسان في بيته متخشعا وخاضعا. عندك تصرف محسن نفس مباشرة الخدمة وتصرف الإنسان، وتصرف الإنسان مباشرة، تصرف الإنسان يعني عمل الإنسان في البيت، في البيت متخشع، يعني ممكن ثياب كشخة يعني. متخشعا أي خاضعا، مترسلا يعني يمشي على هينته، يعني شوي شوي يمشي، نعم. أي منبدئ بهيئة، منبدئ عندك مع محسن واضح، متئدا، متئدا أحسن، مترسلا أي متئدا، يعني يمشي شوي شوي ما يمشي بسرعة. بس نخلص الحديث بعد الأذان لأنه 10 دقائق. طيب أكمل الحديث حتى نتوقف. متضرعا أي خاضعا متذللا، نعم. والمراد سائلا من الله غاية السؤال المقرون بخضوع وذلة كشف ما نزل بالناس، وذلة كشف ما نزل بالناس، طالبا كشف ما نزل بالناس. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه، أي لم يقصر عليها بل يأتي معها بالصلاة. لا، هو يعني المقصود أنه يخطب، ولكن ليست كخطبكم هذه أن تخطبون من غير صلاة، لا، كانوا ظاهر أنه في يعني يخطبون بدون صلاة، فقال أنه كان يصلي ويخطب، نعم. بل يأتي معها بالصلاة، رواه الترمذي وغيره وصححه. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيد، أي في التكبير والجهر، وفي الخطبة الآتية في الحديث الآتي، لا في توقيتها بوقت ولا في تعيين خطبتها بعد الصلاة. لا، هي ما لها وقت محدد، إلا إذا ممكن الإمام يصليها قبل الظهر، بعد الظهر، بعد العصر، كل ذلك جائز، ما لا وقت محدد. قال إيش؟ لا في وقتها وإيش؟ لا، ولا في تعيين خطبتها، ولا أن في تعيين خطبة أنها كان بعد الصلاة أو قبل الصلاة مثلا، نعم. وفيه أنه يسن الخروج لها بالصفات المذكورة، التخشع والتذلل والتضرع، نعم. قال وعن أنس، ألا نتوقف عند هذا لأنه الوقت قريب، 10 دقائق عندنا. صلى السنة، صلى الله على سيدنا محمد، وإياكم، بارك الله فيك يا الله.